بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقفنا عند الحديث الخامس من أحاديث كتاب بدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. كلمة باب هنا حقيقة يعني لا وجه لها، وإن كانت هي من انفرادات نسخة أبي الوقت، لكن كلمة باب هذه لا وجه لها فينبغي مصادرتها. وكتاب بدء الوحي قلنا فيما مضى أنه كتاب فيه باب واحد، هو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك. وكل الأحاديث المذكورة إنما تحقق غرض هذا الباب، وهي ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي إليه وابتدائه له عليه الصلاة والسلام، وهي سبعة أحاديث، هذا الخامس منها. ثم قال المؤلف وهو الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال حدثنا موسى بن إسماعيل. هو موسى بن إسماعيل التابون ذكي المنقري بكسر الميم المنقري نسبة إلى منقر بن عبيد بن مقاعس، كنيته أبو سلمة الحافظ الكبير المكثر، أجمع على توثيقه، توفي في رجب سنة 223. موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري أبو سلمة، هو بصري من حفاظ البصريين. ولذلك أريد أن أنبه هنا إلى خطر ربما يكون طباعي في الفتح الذي معه نسخة فتح الباري مكتوب هو أبو سلمة التبوذكي وكان من حفاظ المصريين، في الحقيقة البصريين، تصحيف يكثر في الكتب لأن كلمة المصريين والبصريين قريبة جدا فانقلبت الباء ميما، فصححوها إذا معكم نسخة فتح الباري. هو لا علاقة له بالمصريين، هو من حفاظ البصرة، بل من كبار حفاظ البصرة. مما يذكر في موسى بن إسماعيل لم يروي عنه مباشرة من أصحاب الكتب الستة، وأصحاب الكتب الستة هم البخاري ومسلم صاحبا الصحيحين والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة. لم يروي عن موسى بن إسماعيل مباشرة إلا البخاري صاحب الصحيح وأبو داود الحافظ صاحب السنن، هؤلاء أخذوا الحديث مباشرة عن موسى بن إسماعيل. أما بقية الستة وهم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فرووا عن موسى بن إسماعيل بواسطة رجل آخر، يعني لم يلقوه مباشرة وإنما رووا عنه بواسطة رجل آخر، وهذا الرجل الآخر هو الحسن بن علي الخلال. احفظوا هذه المعلومات لأهميتها، هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية: مسلم في الصحيح لم يخرج شيئا عن موسى بن إسماعيل هذا إلا حديثا واحدا لا غير في صحيح مسلم كله، وهو حديث أم المؤمنين عائشة المعروف بحديث أم زرع، وهو حديث طويل سيأتي هنا بالصحيح إن شاء الله في كتاب النكاح. إذن الآن الفائدتان: لم يروي عن موسى بن إسماعيل من أصحاب الكتب الستة مباشرة إلا البخاري في الصحيح وأبو داود في السنن، وبقية الستة وهم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فرووا عن موسى بن إسماعيل بواسطة رجل اسمه الحسن بن علي الخلال. ثانيا: لم يخرج مسلم في صحيحه من حديث موسى بن إسماعيل سوى حديث واحد لا غير، وهو حديث عائشة في قصة أم زرع. توفي كما قلنا سنة 223. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة لا يكاد يذكر في الصحيح إلا بهذه الكنية أبو عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري البصري الواسطي البزار. قال الحافظ: كان يروي من كتابه، وكان كتابه في غاية الإتقان، ولذلك الصواب في موقف الأئمة من رواية أو الرواية عن الوضاح بن عبد الله اليشكري أنه إذا روى من كتابه قبل، لأن كتابه متقن وموثق، أما إذا روى من حفظه فربما وهم وخلط، ولذلك كان هو نفسه لا يكاد يحدث إلا من كتابه، وكل ما في الصحيح من رواية البخاري عنه فهي من كتابه، وإذا قالوا كان كتابه في غاية الإتقان. وأدرك بعض التابعين كالحسن البصري، وأدرك محمد بن سيرين ولا رواية له عنهما، أدرك واسط بعض صغار التابعين أيضا وبعض أتباع التابعين، وروايته أكثر ما تكون كما هو هنا، تارة يروي عن موسى بن أبي عائشة، تارة يروي عن ابن المبارك وغيره من الأئمة الكبار. توفي الوضاح بن عبد الله اليشكري الذي هو أبو عوانة سنة 170. قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة. هو موسى بن أبي عائشة الهمداني، يجب أن نضع السكون على الميم حتى لا تقرأها الهمداني أو الهمذاني، الهمداني نسبة إلى القبيلة المشهورة همدان، أما إذا قلت الهمداني هي نسبة إلى البلدة التي كانت قديما في خراسان تسمى همدان أو همذان، فهو همداني لكن بالولاء، كنيته أبو الحسن من حفاظ الكوفة، قالوا عنه ثقة عابد معدود في الطبقة الخامسة، لم تذكر له تاريخ أو سنة وفاة. وإذا قيل من الطبقة الخامسة على ترتيب التقريب، ترتيب الحافظ بن حجر، هو من توفوا يعني من الثالثة وما فوق إلى الثامنة هم بعد المئة، الأولى والثانية إذا قام من الطبقة الأولى ومن الطبقة الثانية فهم توفوا قبل المئة، من الثالثة إلى الثامنة بعد المئة، من التاسعة العاشرة بعد المئتين، فقالوا أنه في حدود الطبقة الخامسة، ولم تذكر له سنة محددة للوفاة. موسى بن أبي عائشة الهمداني روى عنه البخاري شيئا يسيرا قليلا جدا، قيل ثلاثة مواضع وقيل أربعة هنا وفي كتاب الصلاة وفي كتاب المغازي وغيره، الرواية عنه قليلة للغاية. أدرك موسى بن أبي عائشة اثنان من الصحابة وهم عبد الله بن شداد بن الهاد، وأدرك أيضا سليمان بن سرد الصحابي، وقيل إنه روى عنهما، والصواب أنه أدركهما لكن لا رواية له عنهما، فحيثما يروي موسى بن أبي عائشة عن هذين الصحابيين عبد الله بن شداد بن الهاد أو عن سليمان بن سرد فروايته من قبيل الرواية المرسلة، رواية مرسلة لم يسمع عنهما مباشرة. قال: حدثنا سعيد بن جبير. هو التابع الشهير الإمام الكبير سعيد بن جبير بن هشام، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو محمد الوالبي نسبة إلى والب ابن الحارث الأسدي، وذلك تارة يقال في نسبه الوالبي وتارة يقال الأسدي وتارة تجمع يقال الوالبي الأسدي، فالوالبي نسبة إلى مولاه والب ابن الحارث الأسدي، والأسدي نسبة إلى قبيلة من كان يعني معتقا فيهم، نسبته لوالبة أو لبني أسد بالولاء كما هو معروف. المكي الإمام المشهور أدرك عددا من الصحابة، وروايته ثابتة عن أبي هريرة بن عمر وجابر، لكنه أكثر جدا عن الصحابي الجليل عبد الله بن العباس، فهو من أنجب تلاميذ ابن عباس، أخذ عنه القرآن عرضا وأخذ عنه التفسير وروى عنه شيئا كثيرا من الحديث والفقه، وهو من نجباء تلاميذ حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن العباس، ولذلك أكثر رواياته في الصحيح عن ابن عباس. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق 95 بقصة مشهورة، ومات الحجاج بعده بخمسين ليلة فقط ولم يقتل رجلا بعده، وسبب في ذلك أن سعيد لما أحضر للقتل في مجلس الحجاج قال ودعا ربه وقال اللهم لا تسلط الحجاج على رجل بعدي، هو خلاص يعني ما انتهى أمره، ما عاد في مجال يدعو لنفسه. لكن وهذه نقطة عجيبة فعلا، يعني في ذاك الظرف الإنسان همه في نفسه كما يقال، لكن يعرف أن في سيف الحجاج رهقا وإسراعا في القتل، فكان همه ألا يسلطه الله على أحد من المسلمين بعده، فدعا فقال اللهم لا تسلطه على أحد بعده، فما عاش إلا خمسين ليلة ومات ولم يقتل بعده أحد، والحمد لله. توفي وعمره 57، وهو عمر يعتبر نوعا ما يعني شوي قليل، ولذلك لما دفن قال إبراهيم النخعي دفن مع هذا نصف العلم، لما دفن يعني أنه تلقى علما واسعا عن الصحابة عن ابن عباس على وجه الخصوص، ابن عباس يعني القرآن ويعني التفسير ويعني الحديث ويعني الفقه، ابن عباس بحر، وما تمكن أن يعني ينشر علمه لما حصل له من مطاردة الحجاج الطويلة التي استمرت نحو 9 سنوات وهو مختبئ مختفي هربا من أذى الحجاج الثقفي، وبعد 9 سنوات يعني جرى في قدر الله ما جرى وقتل، فمثل هذا لا ما استتم يعني وما تمكن منها أن ينشر علمه، ولذلك تأسف على موته كبار العلماء في زمنه، فقال النخع إبراهيم كلمته لما دفن سعيد بن جبير قال دفن مع هذا نصف العلم. وقال الشعبي أرى أنه قد ذهب بذهابه علم كثير، يعرفون أنه يعني بموته فقد الناس علما كثيرا تلقاه ووهبه الله لسعيد بن جبير، لكن يعني ما جرى له من الأذى والطرد والقتل يعني أذهب علمه ودفنه معه. نعم سعيد بن جبير 57 ستوفي 95 أو قتل استشهد 95 وعمره 57. عن ابن عباس، ابن عباس هو الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أمه هي صحابية جليلة وهي لبابة بنت الحارث المكنى بأم الفضل، زوجة العباس أم الفضل لبابة بنت الحارث. ولد ابن عباس في حصار الشعب لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، القصة المشهورة، قبل الهجرة ب3 سنوات على التحديد، وتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة علما غزيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المشهور لما قال اللهم علمه تأويل الكتاب وفقهه في الدين، أو قال علمه التأويل وفقهه في الدين، ولقد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس، فكان ابن عباس من أبرز الصحابة علما خصوصا تفسير القرآن والفقه، كان بارعا في ذلك، وكان كبار الصحابة على جلالة قدرهم يعرفون له ذلك، وكان عمر رضي الله عنه وهو من هو فضلا وعلما وجلالة يثمن موهبة ابن عباس وبراعته في العلم وألمعيته وحافظته وذاكرته الواسعة، فكان إذا رآه يقول هذا فتى الكهول، هو فتى صغير لكن عقله عقل الكهول، ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول هكذا طالب العلم يسأل ويبحث وقلب عقول، وبس يسأل انه ثاني يوم ضيع المعلومة، يسأل ويفهم ويحفظ ويضبط، لسان سؤول وقلب عقول يفهم ويضبط. وإذا كان عمر يدخله مع كبراء أهل بدر أهل المشورة من كبار الصحابة ويأخذ برأيه وربما استشاره لوحده، ويكعتب على عمر بعض الصحابة أن يدخل ابن عباس معهم وهو يعني في سن أبنائهم، لما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر تدخل هذا ولنا أبناء في سنه، يعني ما في يعني موازنة أو توازن في الموضوع. فأراد أن يبين لهم أن إدخاله لهم في مجلس الشورى لا لسن أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما هو رجاحة العقل وسعة العلم. فجلسوا يوما يتذاكرون، فسأله عمر وقال للصحابة هؤلاء وفيهم ابن عوف وبقية الستة المبشرين وكبار أهل بدر، قال ما تعلمون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا أمر الله نبيه إذا فتح له ونصره أن يسبحه ويحمده على ظاهر الآية. ثم التفت لابن عباس قال ما تقول فيها؟ قال أرى إن تكلمت خالفتهم. هذا برضو أدبا يعني سأخالفهم خالفهم، ربما هذا يعني في إشكال نفسي أو في هذا القبيل. فقال تكلم يعني أذن له. فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي له، إذا جاء نصر الله فتح دخل الناس في دين الله أفواجا الرسالة تمت والبلاغ حصل، إذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أزف رحيله. هذا علم يعني ما فطن له ذلك. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما تعلمه منها، يعني بيّن لهم يريد هذا الاختبار أن يثبت لهم أنه منفرد بميزات في الفهم بكتابه لما فيه من أهلية ذلك من الذكاء والفطنة واللسان السؤول والقلب العقول، وفوق ذلك ومعه وبعده بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب. نعم، خذ هذه المعلومات المهمة. جميع ما لابن عباس في الصحيحين مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 أحاديث فقط، وكل بقية رواياته تدخل في مرسل الصحابي. ما صرح فيه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس فقط في البخاري نحو 10 أحاديث. المعلومة الثانية، ما في الصحيحين أيضا مما شهده ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 أحاديث أيضا، ما حضره وشهده فعلا ورواه وهو حاضر شاهد من فعل النبي 10 أخرى. وما في الصحيحين مما له حكم الرفع كقوله أمرنا ونهينا والسنة كذا، وهذا كثير كثير من رواية ابن عباس هكذا من السنة كذا من السنة كذا، وفي أحكام شرعية بل بعضها انفرادات، يعني يعطيك نموذج في صلاة الجنازة ما نقرأ الفاتحة، لو سألتك ما الدليل على ذلك روح فتش لا تجد إلا حديث ابن عباس من السنة قراءة الفاتحة على الجنازة في صلاة الجنازة لا غير، مع أنها مسألة مهمة ويحتاج إليها، ولا تجد فيها إلا رواية ابن عباس في الصحيح موجودة في كتاب الجنائز، هي الدليل الوحيد. يعني احتجنا لهذه الرواية حاجة ملحة، وأسلوب ابن عباس من السنة. طبعا أجمع الأئمة أن الصحابي إذا قام من السنة كذا يعطى حكم الرفع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ما يتكلم عن سنة قيصر وكسرى، يتكلم عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمثل الثاني، إتمام المقيم إتمام المسافر إذا أتم بالمقيم، إذا كنت مسافر حقك القصر ليس كذلك، لكن إذا صليت مع مقيم يسقط هذا الحق ويجب أن تصلي صلاة مقيم. الدليل في ذلك أيضا حديث ابن عباس من السنة هكذا أسلوبه كثيرا، وأكثر رواياته كما سأذكر لك عدادها هنا أكثر روايات من هذا القبيل، من السنة إذا أتم المسافر بالمقيم أن يتم، أيضا حكم احتيج إليه ولا تجد فيه إلا هذا النص ولها نظائر كثيرة. أما ما صرح فيه بالسماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصحيحين أو نحوها، تزيد واحد أو تنقص واحد، وما شهد ما صرح بشهوده وحضوره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نحو هذا العدد نحو 10، وما يعطى حكم الرفع مما في الصحيحين أيضا يعني رقم يعني أكثر من هذا بكثير هو بقية وتتمة رواياته. أما أكثر رواياته فهي يعني تلقاها عن كبار الصحابة، فتارة يذكر الصحابة الذي حدثه، وتارة يسرد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يسمى مرسل الصحابي، وقد مر معنا له نظار، واتفق الأئمة على أن مرسل الصحابي حكمه الرفع، ولا يضر أن يصرح الصحابي بمن حدثه من الصحابة، إن صرح فبها أو لم يصرح فالأمر يعني لا يشكل كثيرا. واضح هذا الكلام؟ ابن عباس أيضا رضي الله عنه معدود من المكثرين من الرواية، وقد رتبنا فيما مضى وذكرنا ربما هذه المعلومة ونذكرها الآن بدقة أكثر. أكثر الصحابة رواية هو الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظ السنة أبو هريرة، الصحابي عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، وجميع مسند أبي هريرة على ترتيب مسند بقي بن مخلد، والأرقام التي سأذكرها بعد الآن هي مأخوذة من مسند بقي بن مخلد الأندلسي الذي يعتبر مسنده أوسع المسانيد قاطبة، مع الأسف يعني مع الأسف في حكم المفقود اليوم. بقي بن مخلد، بقي الإمام أحمد، بقي إسحاق، وهو من طبقة البخاري يعني في الطلب والسن متقدم، وجمع مسندا كبيرا، ويقال انه اول من ادخل علم الحديث في بلاد الاندلس، وجمع مسند واسع اكبر مسند يعتبر، قيل يصل الى 120,000 روايه المضمنه فيه، لكنه في حكم للاسف الشديد في حكم المفقود. طبعا الاندلس يعني مرت بها احداث تاريخيه معلومه واجتاحها النصارى، وربما ضاع في هذا الاجتياح ما ضاع من معالم الدين التي أهم هذه الكتب، ما هي قصر الحمراء وفانوس الجناق، لا ما هي حكاية فانوس، كتب العلم التي ضاعت هي أهم من فانوس ولا دنانير وجدت في قبل كم سنة ولا قصور كذا، مع أهميتها ربما التاريخية والتراثية صحة، لكن لما يضيع أكبر مسند لأهل الإسلام هذه الفادحة التي ما تذكر مع أنها هي الفادحة الحقيقية. فعلى ما ذكره الكتاني وغيره مسند أبي هريرة بجمع بقي بن مخلد 5374 حديث، هذا أوسع الرواية. بعده عبد الله بن عمر الصحابي، عبد الله بن عمر ومسنده بجمع بقي بن مخلد الحافظ 2630 حديث. بعده أنس بن مالك الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسند أنس بجمع بقي بن مخلد الحافظ 2286. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومسندها 2210 أحاديث. بعدين يأتي ابن عباس الصحابي نتحدث الآن عن ترجمته، وجميع مسند ابن عباس 1660 حديثا. ثم جابر بن عبد الله الأنصاري ومسنده 1540 حديثا. ثم أبو سعيد الخدري ومسنده 1170. غير هؤلاء المذكورين دون الألف، غير هؤلاء المذكورين مما روى عن النبي والصحابة دون الألف، وهؤلاء هم المكثرون، وهم سبعة رجال، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ستة رجال وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. توفي ابن عباس بالطائف 68، وقد طعن في السن وكف بصره رضي الله عنه. ملأ ابن عباس الأرض علما وفقها، حتى قال ابن حزم تتبعت، هذه يذكر ابن حزم الظاهري الأندلسي، يقول تتبعت فتاوى ابن عباس فجمعت 30 مجلدة، 30 مجلدة، يقول تتبعت من الكتب والروايات جهد ضخم جدا، فوجدتها 30 مجلدة، فنظرت فيها فوجدته لا يحيد عن الحق إلا يسيرا. طبعا من وجهة نظري علم ضخم جدا، ومع ذلك يعني الصواب فيه أو الخطأ فيه، إن فرض أن فيه خطأ، والخطأ يعني يحصل هذا في الفتاوى فقط، الرواية عرفنا، لكن في الفتاوى التي أفتاها ابن عباس وهو يفتي ويفسر، بل ومر بوقت يعني تستطيع تقول هو مفتي الإسلام في زمنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نحو 30 مجلدة، كما نص على ذلك أبو محمد بن حزم الفقيه الأندلسي. طيب، عن ابن عباس في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، حيثما يرد هذا الأسلوب في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، فهذا من تفسير ابن عباس لهذه الآيات المذكورات، مما أيضا نقله عنه سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الآيات التي في سورة القيامة قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات لها سبب في نزولها، وهذه الأوامر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام لها سبب، وهذا السبب يذكره ابن عباس هنا. ما هو؟ يقول: قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. المعالجة هي المحاولة ومدافعة الشيء بمشقة، المعالجة أن تحاول وتدافع شيئا بنوع مشقته. وقد علمنا في الدروس السابقة ما كان يعانيه رسولنا صلى الله عليه وسلم حال اتصال الوحي به، عرفنا هذا لما سألوا الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني على مثل صنصرة الجزبة وأشده علي، وكان يتفصد العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، إلى آخر هذه الكرب التي كانت تمر به. هذا يعني في شدة، انضاف إليها حرصه عليه الصلاة والسلام وخوفه أن يتفلت شيء مما يسمعه ويتلقاه من الملك، إذا كان يحرك شفتيه يردد على هيئة المتحفظ، إذا ألقيت على شخص معلومة وتريد يتحفظها تطلب أن يرددها ليتمكن من حفظها. فهو عليه الصلاة من حرصه الشديد خوفه صلى الله عليه وسلم أن يضيع أو ينفلت منه شيء مما يسمعه مع تلك الكرب التي تقدم الحديث عنها، كان يردد ما يسمعه. طبعا هذا فيه مشقة، يسمع وينتبه ولا يتحفظ ويردد ولا يدافع تلك الكرب، فاجتمعت عليه يعني شدائد من عدة نواحي عليه الصلاة والسلام. وذلك يعبر ابن عباس في قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج، وهي محاولة ومدافع بنوع من المشقة، والمشقة عرفنا أن لها عدة جهات. ذات اتصال الوحي به، اتصال الملك به مشقة بحد ذاته، وهذه لازمته، كل ما اتصل به الملك بالطريقة الأولى فيه مشقة، انضاف إليها حرصه وخوفه، هذه ناحية نفسية أيضا، ناحية نفسية يخاف أن ينفلت منه شيء، وهو مكلف بالبلاغ والبيان من ربه، وإذا ضاع منه شيء كيف يبلغ؟ إيه إشكال من ناحية نفسية. فكان يردد ويحرك شفتيه، وكونه يسمع أو يتحفظ أيضا مشكلة ثالثة. فكان بالفعل صلى الله عليه وسلم يعالج من هذا التنزيل شدة، والتنزيل كلمة يعني يراد بها التنزيل القرآني على وجه الخصوص، لقيل التنزيل في الاصطلاحات الشرعية في النصوص لا إلا على القرآن، وهكذا وصف الله القرآن: تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهو تنزيل أي منزل من الله جل وعلا، وسمي تنزيلا لأنه ينزل من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، فهو تنزيل. وكان الوحي كله نازل، لكن هذه الكلمة أخذت اصطلاحا التنزيل القرآن، أي القرآن حيثما أطلق، كما وصف الله به كتابه بآيات كثيرة: تنزيل الكتاب. يعالج من التنزيل أي بنزول القرآن عليه عن طريق الملك شدة، وقد عرفنا وجه الشدة. وكان مما يحرك شفتيه، مما أصلها من اتصلت بها ما وتأخذ حكم رب، ورب قد تأتي للتقليل وهو الأكثر، وقد تأتي للتكثير، ويحدد ذلك سياق الكلام، قد تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير، لكن في هذا الموضع المراد بها التكثير، لأنه يعالج. وكان مما أي كثيرا ما يحرك شفتيه، المقصود هنا مما تأخذ حكم ربا، ومعناها الحرفي أي كان كثيرا ما يحرك شفتيه. في خلاف بس نحدده الآن بين المتن وبين الشرح، إذا عندكم الفتح عندك في المتن فوق في الحديث كان مما يحرك، لكن في الفتح عندك هنا كان مما يعالج، وجدتها عندك فتح الباري مما يعالج. هذا حقيقة مما يعالج هي رواية أبي الوقت، وهي خطأ، وهي خطأ مما لم تتصل بكلمة يعالج، وإنما اتصلت بكلمة يحرك. ومعالجة تقدم ذكرها كنوع من التمهيد، ابن عباس ابتدى كلامه كان رسول الله يعالج، من التنزيل شدة. هذه المقدمة يصل بها إلى المسألة وهو تحريك الشفتين خوف التفلت وتطمين الله له. ثم قال وكان مما يحرك، هذه الضبط الصحيح أو التي اتفقت عليها النسخ كلها. أما أن تأتي كلمة مما مع يعالج رواية بالوقت خاصة وخطأه أي خطأ، ولذلك تصحح أو يشار إلى هذا أو ينبه عليه، وإذا كان عندك النسخة اليونينية أيضا تنبه على هذا الخطأ. مدركين لهذا الكلام؟ طيب، إذن وكان مما أي كثيرا ما يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام. طبعا صار في خلاف بين شفتيه وبين نص الآية، الآية لا تحرك به لسانك، وطبعا يعني لسانه تحريك اللسان يلزم منه تحريك الشفتين. هذا الكلام لا يمكن يتكلم الإنسان إلا بحركة الشفتين مع حركة اللسان، فلا لا خلاف، يعني الغرض محقق ومهيئ. وكان مما يحرك شفتيه، هنا إشارة من ابن عباس إلى ما تقدم ذكره، وأن الشدة التي كانت تصيب النبي لها عدة جهات. أصلا نزول الوحي واتصال به شدة، وهذه عرفنا أنها يعني هذا حال الوحي، انضاف إليها تحريك الشفتين. وتحريك الشفتين ما سببه؟ ناحية نفسية، وخوفه أن يضيع ويتفلت شيء من القوى، فاجتمعت عليه الشدة من جميع أطرافها، وكان مما يحرك شفتين. قال ابن عباس مخاطبا طيب، نشير فقط إلى أن الشعبي عامر بن شرحيل التابعي اعتبر تحريك الشفتين لا لأجل خوف التفلت والضياع، ولكن اعتبرها من باب التلذذ واستعذاب الكلام الذي يسمعه، فإن الإنسان إذا استعذب كلاما يردده أنسا به واستعذابا له. إذا أنت مثلا سمعت بيتا من الشعر وأعجبك تجد نفسك يعني تلقائيا يعني تردده، لأنه أخذ منك ما أخذه وجذب يعني قلبك وخاطرك واستعذبته واستحليته. فالشعبي يرى أن تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه حال سماعه للوحي من الملك لا لخوف التفلت والضياع كما هو ظاهر الروايات، ولكن للاستعذاب، إنه يسمع كلاما عذبا وهو كذلك، فكان يحرك شفتيه استحلاء له. هذا يعني كلام للشعبي التابع عام المشرحين، والحقيقة أن ظاهر الرواية هذه وغيرها يخالف ذلك، وكان هذا تحريك الشفتين إنما هو من خوف التفلت، لكن لا تحرك لتعجل به، هذه ما تناسب الاستعذاب، إنما تناسب الشخص العجول الذي خاف أن ينفلت منه القرآن ويريد أن يستدرك بالمراجعة السريعة حال السماء. انتبهت وإلى لتعجل به إن علينا جمعه، فمناسبة الآيات ما يناسب يعني الاستعذاب، وإن كان له وجه يعني لا شك أن القرآن يعني سماعه خصوصا لأول مرة فيه يعني ما فيه من استعذاب هذا الكلام العظيم المنزل، لكن حقيقة الشدة والمشقة لا لأجل هذا، وإنما هي خوفا ينفلت الشيء منه، ولذلك طمن بقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هذا يلزم منه أن ابن عباس سمع هذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قطعا، وكان ربما يقال أن يعني ما في نص ظاهر هنا، لكن كما ذكر الحافظ أنكم رواة أبي داود الطيالسي لنفس الحديث فيها التصريح بسماع ابن عباس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فأنا أحركهما لكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. فهذا الحديث يدخل في الأحاديث التي تلقاها ابن عباس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكد ذلك بكونه حاك حركة شفتي النبي عليه الصلاة والسلام التي رآها منه لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقطعا يكون طبعا ابن عباس ما حضر هذه المواقف، لأن نزول هذه الآيات كان في المرحلة المكية، وابن عباس كما قلنا ولد قبل الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني قطعا ما شهد نزول هذا الآيات وما شهد حال النبي لما كان يعالج، فقطعا ليس هو الذي حدثه، قال كنت أصنع كذا وأحرك شفتي حتى طمنني فنزل. ابن عباس يحكي ما سمعه ورآه من النبي، ومن ضمن ذلك حاكى حركة شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحركهما استعجالا وتحفظا للوحي الذي يسمعه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركهما. قال سعيد أي ابن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. أيضا سعيد بن جبير لما رأى ابن عباس يحركهما يحاكي حركة شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سعيد أيضا حركة شفتيه للراوي عنه وهو موسى بن أبي عائشة كما رأى ابن عباس. هذا يسميه العلماء الحديث المسلسل، الحديث المسلسل الاصطلاح معروف الحديث المسلسل. ما هو كل هذه المعلومات الاصطلاحية السريعة؟ عرفوا الحديث المسلسل بتتابع رجال السند وتواردهم واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وقسموه قسمين. القسم الأول ما يكون صفة للرواية والتحمل، أن يتوارد رجال السند على التصريح بالسماع، سمعت سمعت سمعت، أو التصريح بالتحديث حدثنا حدثنا من أول السند إلى آخره، أو نحو ذلك. والنوع الثاني صفة للراوي، كأن يقول الراوي كلمة أو يفعل فعلا أو يتحرك حركة يحاكي بها حركة شيخه، وشيخه يحاكي حركة شيخه إلى أن ينتهي السند. هذا يسمى ماذا؟ الحديث المسلسل. من أشهر الأمثلة له حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث مشهور. هذا يسمون حديث مسلسل بالأولية، كل راوي توارد رجال السند هكذا عندما يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي، حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، شيخ يقول حدثنا وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن ينتهي السند إلى سفيان بن عيينة راوي الحديث الإمام المشهور. هذا يسمون المسلسل بماذا؟ بالأول، لأن كل راوي يرويه ينص فيه على أنه هو أول حديث سمعه من شيخ، واستمر هذا حتى ربما إلى الوقت القريب. وهذا من هذا النوع، ابن عباس حركت شفتيه يحاكي حركة النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن جبير أيضا حرك شفتيه يحاكي حركة شفتيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم أن يستمر ذلك في السند، قد ينقطع التسلسل في أثناء السند وقد يستمر إلى نهايته. فالشاهد يسمى حديث التسلسل أو المسلسل. ما فائدته؟ أسألكم ما فائدته؟ ولماذا ذكروه ونصوا عليه؟ لابد له فائدة. فائدته المهمة، ما عندكم جواب؟ يعني يعني الزيادة في التوثيق، يدل على الراوي بالفعل ليس فقط نقل الألفاظ بل نقل الحركة، ودل على ضبطه وإتقانه وحضوره وشهوده وسماعه. هذا من أهم ما يبين لك توثيق، زيادة في التوثيق، ولذلك نص عليه وذكروه في كلام ابن كثير في التسلسل. طيب، فحركت شفتيه فأنزل الله. هذه الجملة كلها تعتبر كأنها معترضة من قوله فقال ابن عباس وأنا أحركهما إلى فحركت شفتيه، يعني سعيد بن جبير، رجعنا للحديث، رجعنا لكلام العلماء. فأنزل الله، كلمة فأنزل الله من تمام كلام ابن عباس بسبب نزول آيات لا تحرك به لسانه، وهو كون النبي كان يحرك شفتيه استعجالا وتحفظا خوفا من انفلات الوحي. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. أراد الله جل وعلا أن يطمن رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يخفف عنه شيئا من هذه الشدة وهذه المعالجة بقوله لا تحرك، هذا أمر صريح أو نهي صريح للنبي، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه؟ طيب يريد التطمين، إن علينا جمعه وقرآنه. إذا تولى الله جل وعلا وطمن بأن يجمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سيتلوه النبي ويقرأه تماما كما سمعه من جبريل، لن ينخرم منه حرفا واحدا، ها حصلت الطمأنينة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانعقد الإجماع على أن العصمة للأنبياء في البلاغ لا يخرمها شيء، ولله الحمد. قال ابن عباس في تفسير آية إن علينا جمعه، قال: جمعه له في صدرك. هذه الكلمة تفسيرية من ابن عباس لها ضبطان. الضبط الأول جمع ثلاثة حقيقة، جاءت فيها ثلاث، ضبطت بثلاثة أوجه. الوجه الأول: جمعه له في صدرك، جمعه له في صدرك. جمعه، الهاء في كلمة جمعه تعود على الله رب العالمين الذي هو فاعل الجمع، والهاء في كلمة له تعود على القرآن، جمع الله للقرآن في صدرك، هذا على الضبط الأول. الضبط الثاني: جمعه لك، بدل له صارت لك في صدرك، وهي واضحة، أي جمع الله القرآن لك يا محمد في صدرك فتطمئن. فتكون الهاء على الضبط الثاني في جمعه تعود على ماذا؟ في القرآن، والفاعل يكون هنا ضمير مستتر، المستوعبين الكلام هنا. على الضبط الأول: جمعه له في صدرك، الهاء المتصلة بكلمة جمعه هذه ضمير ظاهر بارز يعود على فاعل الجمع وهو الله رب العالمين. إن علينا، يقول جل وعلا علينا جمعه وقرآن، وله جمعه له أي للقرآن، ها هنا للقرآن في صدرك، أي سيجمع الله القرآن في صدرك. الضبط الثاني، وجاءت به رواية أخرى: جمعه لك في صدرك، فتكون لها متصل بكلمة جمعه ضمير بارز يعود على القرآن، يكون موضعها النصب في موضع المفعولية، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على الفاعل وهو الله، أي جمع الله للقرآن في لك يا محمد في صدرك، ولك الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. الضبط الأخير: جمعه لك صدرك، هذا خالفت تماما، جمعه لك صدرك، فيكون فاعل الجمع هنا من؟ الصدر، صدرك، جمعه لك صدرك. قالوا بعضهم اضطر أن يقول هذا بأسلوب مجازي، والتقدير كما قال أنبت الربيع البقل كما ذكر هنا، والتقدير يعني جمع الله أو لك القرآن في صدرك، فيكون صدرك ليس هو الفاعل حقيقة وإنما موضع الفعل والجمع، والعرب قد تطلق يعني الموضع كما قال أنبت الربيع البقل، رعت الغنم المرعى، وأمثال ذلك من العبارة. هذه ثلاثة أوجه لضبط الكلمة، أصرحها الموافق للفظ القرآن الضبطان الأولى اللي فيها التصريح بأن فاعل الجمع هو الله، والمجموع هو القرآن، وصدر النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع جمع القرآن فيه، جمعه له في صدرك وتقرأه. إذا طمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يضيع شيء، سيجمع في صدره وبالتالي سيقرأه على الناس تماما كما سمعه من أمين الوحي جبريل. طيب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس في تفسيرها: إذا قرأناه، هنا أضاف الفعل إليه، والفاعل حقيقة للقرآن هنا من هو؟ الملك جبريل، ولا لا؟ إذا قرأناه، الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وهذا يكفي القرآن، يضيف الله الفعل نفسه، والفاعل المباشر له هم ملائكته، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأمثالها من الآيات. والله عز وجل، الملائكة طبعا لا تفعل شيئا إلا بأمر الله جل وعلا وتقديره، ونسبة الفعل إلى الله نسبة حقيقية وصريحة، أن لولا أمر الله لجبريل ولولا إنزاله ولا ما فعل جبريل شيئا، فهو يفعل ما أمر الله بفعله. فعندما يضيف الملك إلى نفسه الفعل الذي تنفذه جنوده هذه نسبة صريحة، حتى في التعامل البشري لما يقول المسؤول فعلنا كذا، أو يقول الأمير أمرنا بكذا وبنينا كذا، مو بالضروري هو الذي يباشر الفعل، لكن لما تم ذلك بأمره وتوجيهه وهذا نسب الفعل إليه صراحة. ولكن يأتي في القرآن كلا النسبتين، هنا قال فإذا قرأناه نسبه إلى نفسه جل وعلا، مع أنه ليس هو الذي قرأه على النبي مباشرة، وتارة ينسبه إلى الملك، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا جبريل، نسب القول لجبريل، وكلا النسبتين صحيحة، ما في حاجة أن يقول هنا مجاز أو غيره، لأن جبريل لا يفعل إلا ما أمره الله أن يفعله، لن يفعل إلا ما أقدره الله على فعله. فعندما ينسب الفعل إلى الله نسبة صريحة لكونه الآمر والمقدر، وعندما ينسب إلى جبريل أيضا نسبة صحيحة لكونه هو المباشر. كلام واضح؟ فإذا قرأناه مع أن القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. قال ابن عباس في تفسيرها فاستمع له وأنصت، يعني اتبع هنا معناها استمع، على تفسير ابن عباس، يعني إذا قرأه جبريل بناء على الأوامر السابقة لا تحرك لسانك ولا تعجل واطمئن سنجمعه لك، طيب ماذا فعل؟ استمع. اتبع هنا اتبع بسمعك، كلمة اتبع لها عدة يعني موارد، منها الاتباع السمعي، واتباع أن تتبعته بنظري، ما تقول أقول لك تتبعي بالنظر، وتتبع أيضا بالفعل، فالاتباع بالسمع صحيح، والاتباع بالنظر صحيح، والاتباع بالفعل أيضا صحيح، وإن كان أكثر ما تأتي الاتباع الفعلي هو التأسي والمحاكاة والتقليد والاتباع. فاتبع قرآنه على تفسير ابن عباس أي استمع يا محمد وأنصت لما يقرأه عليك جبريل، هكذا فسر، فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، فسرها ابن عباس بقول ثم إن علينا أن تقرأه، تتم المعاني لما طمنه بهذا وأنه سيجمعه في صدرك، بعد أن ينفصل الوحي ستجد القرآن محفوظا في صدرك، وسنيسر لك تلاوته على الناس وتبليغه لهم، بيانه أي إبلاغك له فصيحا غضا طريا كما أنزل، هذا معنى إن علينا بيانه، أي تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام له سيكون تبليغا فصيحا تاما كاملا غضا طريا كما أنزل. وبالتالي يعني أصبح الإجماع بالفعل بناء على هذا منعقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم لن يخرموا حرفا من بلاغ الله لهم، العصمة مضمونة لهم. وهذه الآيات من أكثر ما يستجد بها الأئمة عندما يبحثون مبحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تولى الأمر كله، جمعه في صدرك وحفظه لك وتيسيرك لا وتيسيرنا وتيسير الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه ويبينه كما أنزله، بيانه ليس تبليغا فقط بل تبليغا بينا واضحا لا يخرم منه شيء، لا في حروفه وكلماته ولا في فصاحته وبلاغته التي أنزل بها كتاب الله وتنزيله جل وعلا. فلما نزلت هذه الآيات خلاص خفف على المصاب شيئا من تلك الشدة والمعالجة، فكان إذا جاءه جبريل يستمع، وذلك رتبت هذه النتيجة في كلام ابن عباس، فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد ذلك خلاص ما عاد في وجه الآن للمشقة الزائدة هذه، إذا أتاه جبريل استمع، استمع، هذا حاله، لكن بقيت شدة التحمل اللي مر الحديث عنه وهي الغطيط واحمرار الوجه وتفسد العرق صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، هذه عاد باقية، لكن كان يسكن عليه الصلاة والسلام ويسمع عنده دوي كدوي النحل أو صلصلة الجرس أو نحو ذلك كما فصلنا الكلام، فإذا انفصل عنه الوحي إذا به مرقوم في صدره وقلبه، فإذا انطلق جبريل أي انفصل عنه وانصرف قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل عليه الصلاة والسلام. بقي أن نذكر مناسبة هذا الحديث لبدء الوحي، ظاهرة جدا، فإنها من جهتين، من جهة أنها لها علاقة بالوحي واتصال الملك، وقد عرفنا أن من مقاصد كتاب بدء الوحي ذكر الكيفيات والأحوال التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حال اتصال الوحي به. الشيء الثاني، الحديث فإنه يتحدث، بل هو بالفعل يتحدث عن أول الأمر لما بدأ حمي الوحي وتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ القرآن ينزل تباعا ربما كل يوم وكل ليلة، وكان يخشى أن يتفلت منه فكان يرددها حتى نزلت هذه الآيات فطمنته فزال ذلك المحذور فأصبح يتلوه عليه الصلاة والسلام كما أنزله عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. نقرأ ولقد نأخذ السند بعدين نكمل. أيوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا كلمة باب من انفرادات رواية أبي الوقت ينبغي حذفها. والحديث من تتمة أحاديث بدء الوحي وله مناسبة سيأتي ذكرها. ندرس رجال السند اليوم فقط ونكمل الدرس القادم. قوله أي قول البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبدان. عبدان هذا لقب، واسمه الكامل عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي المكي أبو عبد الرحمن المروزي. المروزي لأنه ولد في بلاد مرو، المكي لأنه عاش في مكة، العتكي نسبة إلى بني عاتكة قبيلة من العرب ونسبة إليهم بالولاء، فهو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي المروزي المكي، كنيته أبو عبد الرحمن، من كبار الحفاظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 221، ولا يكاد يأتيك صحيح إلا باللقب عبدان. عبدان هذا لقبه، وإذا جاءك عبدان فهو عبد الله بن عثمان بن جبل بن أبي رواد. هذه نقطة. نقطة ثانية، لا يكاد عبدان عندنا في صحيح البخاري على وجه الخصوص يرد، إذا جاء عبدان ففي الغالب روايته إما عن عبد الله بن المبارك كما هنا، أو عن أبيه والده وهو عثمان بن جبل بن أبي رواد. هذه أغلب روايات عبدان التي في صحيح البخاري، إما عن أبيه وهو الأكثر، وأبوه هو عبد عثمان بن جبل بن أبي رواد إمام، وسيأتي له ترجمة إذا جاء اسمه إن شاء الله، أو يروي عن عبد الله المبارك الإمام المشهور. وعبدان لقب له. طيب، توفي قرن 221. قال حدثنا عبد الله، هو الإمام المشهور المذكور عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم التركماني، لأن أبوه تركماني المروزي، لأنه ولد وعاش في بلاد مرو وفي تلك النواحي. عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركماني المروزي، كنيته أبو عبد الرحمن، إمام ذائع الصيت مشهور، جمع الله له من خصال الخير ما لم يجمعه. قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير الأتقياء، قائد المجاهدين. قال عنه ابن كثير: الإمام الحافظ الغازي المجاهد. قال الحافظ ابن حجر: جمع الله في ابن المبارك خصال الخير التي قلت في غيره. ولد سنة 118، توفي سنة 181، كان سيد مرو في زمنه، حتى قال الشاعر، خذ هذا الأبيات الجميلة: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار، الأحبار يعني العلماء، مو أحبار اليهود، أحبار يعني من العلم، يعني إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجموا فيها وأنت هلالها. يعني قال عنه الإمام أحمد: له في قلبي جلالة عجيبة. الإمام أحمد يقول: له في قلبي جلالة عجيبة. ويعني جمع بين العلم والعبادة والجهاد والإنفاق، كان ثريا موسرا تاجرا، يتاجر ويجمع هذا الأموال وينفقها في الثغور والحروب والجهاد. وكان إذا جاء موسم الحج يعلن في بلاد مرو: من أراد أن يحج يأتي بمجموعة على حسابه. فلما سنة من السنوات يقول هذا في ترجمته اجتمع أهل المرض قالوا كل سنة يحجج رمضان المبارك والله ما فينا خير السنة هذه نريد أن ندفع نحن النفقة مو كل سنة يعني خلاص نستحي شوي على وقتها فجمعوا نفقة كثيرة وأتوا بها لي قالوا السنة ما نحج معك إلا تأخذ هذه النفقة فأخذ النفقة وضعها في صندوق وحجموا كل شيء وانفقوا فلما رجعوا وبعد 3 أيام دعاهم إلى وليمة ثم أخرج الأموال التي جمعوها في الصندوق ووزع عليهم مرتبة يا عمي قال خلاص هذه الأموال الحج حصل والسنة الجاية يحصل خير قال حدثنا يونس أو أخبرنا يونس يونس مر معنا هذا وهو ابن يزيد الأيلي يونس ابن يزيد الأيلي كنيته أبو يزيد ثقة حافظ توفي 359 مرت ترجمته عن الزهري الإمام المشهور الذي قلت لكم واسطة عقد الزهري في الأسانيد ما يمر معك حديثين في هذا لابد يجيك الزهري يعني إمام مشهور وواسع الرواية هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام الحافظ المشهور ترجمنا له فيما مضى وحدثنا بشر الواو هنا واو العطف والعاطف هو البخاري نفسه الآن السند حبدان بن المبارك يونس الزهري البخاري أضاف إلى هذا السند سندا آخر عن شيخ آخر فقائل وحدثنا هو البخاري وينبغي أن تثبت هنا كلمة حرف الحاء ينبغي وقد ترى يكتب وترى لا يكتب لكن هنا هذا موضعه نتحول من سند إلى سند لكن كلمة الواو هي المشعرة و أي عاطفا توقف عن السند الأول إلى حد الزهري وأراد أن يضيف سندا آخر من طريق شيء آخر وهو البخاري نفسه فيعني كان ينبغي أن يكتب هنا حال لتشعر بالتحول لكن حرف الواو أشعر وحدثنا إذن قائل وحدثنا هو من؟ البخاري عن شيخ آخر من هو؟ قال وحدثنا بشر بن محمد هكذا ترجمته بشر بن محمد السختياني كنيته أبو محمد مروزي وثقه بعض الأئمة وتكلم فيه بعض الآخر رمي ببدعة الإرجاء مات سنة 224 خذ هذه المعلومات المهمة لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة عن بشر بن محمد سوى البخاري باقي ما روى عنه ثانيا لم يروي البخاري عن بشر بن محمد إلا مواضع يسيرة قيل 3 وقيل 4 لأن يعني في كلام ما هو يعني موثق 100% وكل المواضع الأربعة التي روى عنها البخاري عن بشر يرويه إما مضموما إلى سند آخر أو مقرون بشيخ آخر هذه من لأن البخاري يعرف كلام الذي قيل في بشر يعني تكلم فيه بعض الأئمة لوقوعه في بدعة الإرجاء وكذا والآن طبعا قد يقع بعض العلماء في شيء من هذه البدع ولا يسقط ذلك روايتهم بالشروط المعتبرة في رواية المبتدع التي ربما مرت عليكم في المصطلح وليس الآن موضوع الحديث عنها لكن مع هذا مع أنه ربما يعني موثق وله حظ من الرواية والكلام الذي فيه إنما لأجل بدعته فقط لا لأجل قتل ذات حفظه وروايته والبدعة إذا لم تكن مغلظة أو لم يكن صاحبها داعيا أو لم يروي ما فيه تأكيد ببدعته تقبل على الصحيح عند أهل الحديث تقبل الرواية إذا كان المدار على الثقة ثقة الراوي وحفظه وإتقانه وعدالته لكن في الصحيح سيأتي معي روايات عن بعض من هم من الخوارج من رمي بالقدر بعضهم فيه تشيع حتى والمدار على الثقة والضبط بشرط أن لا تغلظ البدعة يعني الرافضة مثلا باطنية لا رواية عنه قد في العدالة سابقا ولا يكون داعي إلى بدعته أو رأس البدعة مثل رؤوس الطوائف ما يروى عنهم ولا يروي شيئا فيه يعني شيء ما يؤيد بدعته مرة هذا نموذج معنا لما أخذنا عبيد الله بن موسى تذكرونهم العهد به قريب حدثنا عبيد الله بن موسى فيه تشيع قلنا وصلنا لكم شيء من هذا القبيل كلام نسيتم وعد شو نسوي فالمهم هنا روى البخاري وحده من الستة عن بشر هذه أولا ثانيا لم يروي عنه إلا مواضع يسيرة إلى 3 و4 ثالثا حيثما يروي عنه مقرونا إما بسند معهم، مثل هذا الوضع الآن هنا سندين، فإذا قيل ما قيل في بشر عندنا سند عبدان وابن الله، يعني خلاص الموضوع مضمون يعني، وهذا من باب يعني أو مقرون بشيخ آخر. هكذا يصنع البخاري مع كل راوي يريد أن يروي عنه وهو يعلم أن فيه كلام، يقرنه بغيره أو يورده مع سند آخر، وهذا طبعا من تدقيقه وتثبته رحمه الله. طيب ماذا يقول بشير محمد؟ قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، قال أخبرنا يونس ابن يزيد ومعمر. إيش نضاف هنا في رواية بشير؟ أن معمر روى مع يونس هذا الحديث عن الزهري. معمر هو ابن راشد الأزدي، مولاهم أبو عروة البصري، هو بصري لكنه نزل اليمن واستقر بها وتزوج بها ومات بها، ثقة إمام فاضل، مات سنة 154. أوثق الناس فيه عبد الرزاق الصنعاني، وهو راوي الصحيفة المشهورة عنه، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة المشهورة، فيها 110 أحاديث مشهورة، صحيفة همام بن منبه، هذه لها سند واحد عبد الرزاق عن معمر ليس عنها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن الزهري عن همام عن أبي هريرة، أخرجها كلها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وأخرج منها البخاري ومسلم يعني مواضع متفرقة، هذا سندها الوحيد. وذلك أضبط الناس في الرواية عن معمر بن راشد عبد الرزاق، وذلك سيأتي كثيرا عبد الرزاق عن معمر. هنا قرن معمر مع يونس في الرواية عن الزهري، وهذا يدل على أن عبد الله بن المبارك له في هذا الحديث شيخان اثنان، الأول يونس بن يزيد الأيلي والثاني معمر، فتارة يروي عن أحدهما وتارة يروي عنهما جميعا. فرواية عبدان لما سمع الحديث عن المبارك سمعه عن شيخ واحد وهو عن يونس، لكن لما سمعه بشر بن محمد سمعه عن رواه له عن يونس ومعمر. فإذا رواية بشر هنا صار لها فائدة، وهي ما هي؟ لولا رواية بشر علمنا من خلالها أن لابن المبارك في هذا الحديث شيخان اثنان، هما يونس بن يزيد ومعمر ابن راشد، وابن مبارك تارة يذكرهما معا وتارة يذكر أحدهما دون الآخر، وله الحق في ذلك. إذا ما زادتنا به رواية بشر بن محمد هي أن لابن المبارك في هذا الحديث شيخ آخر وهو معمر، منضاف إلى يونس في الرواية عن الزهري نحوه، أي نحو رواية يونس التي تقدم الحديث عنها. قال أخبرني، قائل أخبرني هو الزهري بطبيعة الحال، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، كنيته أبو عبد الله مدني، ثقة فقيه عابد، أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله، هذا أول واحد، فقل هم عبيد الله، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، عروة قاسم، سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر بن عزم بن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار، خارجة ابن زيد، هذه فقهاء المدينة السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي توفي سنة 194، معمر بن راشد كنا توفي 154، عبيد الله توفي 94. عن ابن عباس أيضا هذا الحديث مرمي عن ابن عباس الصحابي مرة الحديث عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود أو أجود على الروايتين ما يكون في رمضان. نكتفي اليوم بهذا القدر حتى نعطي فرصة للانصراف، نكمل تدارس معاني الحديث هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما، وألهمنا وإياكم رشدنا، ووقانا شرور أنفسنا، وأسأل يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.